كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض لن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكتوبا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء إذ يبلغ فاه عمره ببالغه بعد النبي الله يهديك لا تروحك يا رب يا كلام يا اخي قل أفتخذتم